بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا نتحدث عن دعوة إحكام المتكلمين ودعوة اختصاصهم بالعلم، وأنهم يدعون هذا لثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم انتبهوا إلى الحق الذي هو النفي، هذا الذي لم ينتبه له السلف. السلف في مجمل عصورهم لم ينتبهوا إلى هذا الحق ولم يعلموه، وبالتالي ليس عندهم العلم. والأمر الثاني أنهم لأجل علمهم بالحق وهو النفي تطلبوا حلولا للنصوص التي ظاهرها التشبيه. السلف لما أنه لم ينتبه إلى الحق، وبالتالي لم ينتبهوا إلى الخطورة التي تشكلها هذه النصوص، وأنها في ظاهرها تفيد التشبيه وهو الكفر، لم ينتبهوا له. والأمر الثالث أن الخلف هم الذين أجابوا عن شبهات المثبتين الذين لا زالوا على جهلهم ويثبتون. هذه الأمور الثلاثة هي التي توجب لهم العلم والإحكام، وكل هذه الأمور، كل الأمور الثلاثة، يعني هي ليست موجبة للعلم والإحكام من أبعد ما تكون عن العلم والإحكام. هذه الأمور هي التي أبعدتهم لما اعترفوا أن السلف في مجمل عصورهم ليسوا على هذا المذهب. كان عليهم أن ينتبهوا. أين أنت باعترافك أنك تخالف السلف كلهم؟ باعترافك أين أنت؟ المفروض تنتبه. لا. ثانيا، السلف سبحان الله كما صرح بعضهم اغتروا، وقع الاغترار، يقول العامدي وقع الاغترار بهذه النصوص. من الذي اغتر بهذه النصوص؟ السلف على كلامهم. وهم اغتروا بهذه النصوص الكثيرة سبحان الله، وأنت انتبهت إلى الحق. الرازي لما يذكر في كتابه تأسيس التقليد يقول أنه لا نستبعد أن يكون في الصحيحين أحاديث موضوعة، لا نتحدث عن الأحاديث الضعيفة، لا نستبعد، يقول، أن تكون في الصحيحين أحاديث موضوعة. ثم ذكر إيش الدليل؟ الدليل أنهم ليسوا معصومين. قبل أيام كانت هناك ندوة، كانت ندوات عن الإمام البخاري، وعن كنت أقول في نفسي هؤلاء الذين عندهم، هؤلاء الذين يثيرون الشبهات إلى الآن لم يطلعوا على تراث الرازي، ومن الذي ذكره الرازي أخطر من هذا بكثير. يقول حتى أبو هريرة رضي الله عنه مجمل كلامه أنه لا يبعد أن يكون قد وضع بعض الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا نص كلامه، مجمل كلامه، كلامه الطويل في كتابه كذا في العلم الإلهي، شو اسمه؟ المطالب العالية. كلام طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه للرازي. أيضا ذكر في كتابه بيان التأسيس، ذكر أن المحدثين ذكروا في جرح الرواة ذكر أمورا، يقول ولا عاقل منهم ذكر أن فلان يجرح لأنه جاء بما يخالف الألوهية، يقول ولا أحد منهم كان عاقلا وجرح الرواة بهذا. أنا أقول من الذي انتبه إلى هذه الأخطاء؟ الرازي، وبالتالي عنده العلم والإحكام. أما السلف مشاكل لم ينتبهوا إلى هذه الخطورة التي تشكلها هذه النصوص من الكتاب والسنة. أيضا هناك أمر ركز عليه شيخ الإسلام في الحموية، وبهذا أنهي حديثي عن هذه المقولة الجائرة. طبعا هو ذكر في الحموية أن هذه المقولة فيها نبذ للإسلام وراء الظهر هكذا. لماذا؟ لأنك باعترافك هذا الذي عندك لم يكن عند السلف. طيب الشيء الذي لم تجده عند السلف يكون من الإسلام؟ أنت تعترف بما أنت عليه من الضلال الواضح. ركز هناك على أمرين. الأمر الأول بيان طرفي النزاع. طبعا نحن لما شرحنا الحموية هنا في هذا المسجد وقفنا مع هذه المقولة وقفة طويلة، لذلك لا نخوض فيها أكثر. ركز في البداية على إبراز طرفي النزاع. الآن هؤلاء المتكلمون لما يردون على أهل السنة ويتهمونهم بما يحلو لهم من التهم ويلقبونهم بما يحلو لهم من الألقاب الشنيعة وهم أولى بها، لماذا؟ مع أننا نبرز مذهب السلف. هم لما يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم يدعون أنكم أنتم أهل السنة الحقيقيون المعاصرون أو من قبلهم لستم على مذهب السلف. السلف كلهم حيدوه بهذه أنتم لكم السلام وانتهينا اجلسوا في مكانكم. أما هؤلاء التيميون وهؤلاء المبتدعة هؤلاء المشبهة هؤلاء الكذا، إيش ذنبنا نحن؟ ذنبنا مذهب السلف. وبالتالي صراعكم ترى مع السلف، لا تكذبوا، صراعكم مع السلف أنفسهم، وليست الأمور كما تظنون أنكم حيدتموه بهذه الله. لا لا، أنتم أولا اعترفتم أن مذهبكم ليس مذهب السلف، ثانيا ما زعمتموه للسلف لا يكفي بل هو خطأ بل هو كذب عليهم كما ذكر شيخ الإسلام، ثالثا صراعكم مع السلف. الآن لما تردون علينا أنتم تردون على السلف، لأن بضاعتنا هي بضاعة السلف، الكتاب والسنة النصوص، مذهبنا هو مذهب السلف، ما زدنا عليهم بشيء. نعم. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه. لماذا؟ يبررون اشتغالا منهم بغيره، قالوا هم كانوا مشغولين بالجهاد فلم يتفرغوا. طيب من الذي كان يفتيهم في نوازلهم في أحكامهم؟ يعني انتظروكم؟ نعم كانوا مشغولين، مع ذلك كانوا يفتون، مع ذلك عندهم الفقه. والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. الإشكال هنا أنهم أفقه، نعم، الذي تفرغ للفقه والذي بذل جهده في ذلك مشكور، سعيه مشكور، ولكن أنت لما تقارن بين المتأخرين وبين المتقدمين وتهضم حق المتقدمين بأنهم لم يتفرغوا، وخاصة الصحابة والتابعون ومن وأتباعهم لم يتفرغوا، وبالتالي ليسوا أفقه. هذه كلمة جائرة، هذه كلمة جائرة. لذلك كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أحدهم قال حتى ولو أجمع الصحابة على مسألة خلاف الأئمة الأربعة لا يقبل منهم حتى ولو أجمع أصحاب. يقول: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم. أنا أقول: كيف سيعرفون قدرهم وهم يرونهم بعيدين عن العلم والحكم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم؟ وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالتكلف، هذا إذا كان كلامهم صحيحا مثل ما ذكرنا في الخطين لي. إذا كان كلامهم صحيحا والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، كانت هممهم منصرفة إلى تأصيل الأصول. إذا كان تأصيلك للأصل صحيحا، إذا كان بناؤك محكما، فالفروع تكون بناؤها على أصل صحيح وتكون صحيحة. وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، القوم والسلف. وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقدرا، كلاهما صحيح. هنا بين ابن عبد العزيز رحمه الله عظمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه كلام جامع، وأن كل من كان بكلامه أعلم وبكلامه أكثر اشتغالا فله من ذلك أوفر نصيب، وأن كل من كان أبعد عن الاشتغال بكلام الله عز وجل وتدبر كلامه وكلام رسوله فنصيبه من العلم أقل. ثم قال: وقد شرح هذه العقيدة، يعني عقيدة الطحاوي، غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعبارات. طبعا شروحهم كثيرة، من الشروح المطبوعة شرح البابرتي، أكمل الدين البابرتي، توفي سنة 786، هو معاصر للمؤلف، معاصر له، وشرحه مطبوع طبع قديما هناك. من البداية جعل الإمام الطحاوي متكلما لما قال: وما يعتقدونه من أصول الدين، كتب البابرتي أن هذا هو علم الكلام. والبابرتي معروف له كتاب في الأصول أيضا مطبوع. وممن أيضا جعل الإمام الطحاوي متكلما، جعله أشعريا أو ماتريديا، السبكي. السبكي بعد أن ادعى أن أبا الحسن الأشعري لم يرجع عن علم الكلام وإنما توفي على عقيدة الكلابية، بعدها قارن بين عقيدته وبين عقيدة أهل السنة ويمثلها كتاب الطحاوي، يبرهن أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة، فقارن بين أقواله وبين أقوال أهل السنة، وذكر أنهم لا يختلفون إلا في نحو 20 مسألة. 20 مسألة ما تكفي، لا يختلفون إلا في نحو 20 مسألة، يعني يدل على أن هناك خلافا طويلا بين هذا وبين وليس هناك خلاف إلا في نحو، إذن الخلاف طويل. والمهم أنه جعل الطحاوي أشعريا والإمام أبو الحسن أيضا أشعريا، مع أنه رجع عن علم الكلام رحمه الله، تابع علم الكلام وألف في ذلك كتبا. يقول: واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. ثم أشار هنا وبهذه الإشارة ختم حديثه عن في المقدمة، أشار هنا إلى اتهام معروف للمتكلمين، هذا الاتهام يتهمون به السلف، ولا زال هذا الاتهام يلاحقنا، يلاحق السلف ويلاحق أهل السنة إلى الآن. هذا الاتهام، هذه التهمة، أن السلف هم أعداء لكل جديد، وبالتالي لما سمعوا الجوهر والعرض أشياء جديدة استنكروها لأنها جديدة عليهم، ولم يتعمقوا، لا ولم يفهموا أصلا، هم يقولون ولم يتعمقوا، ولسان حالهم يقول لا لم يفهموا. طبعا الآن كثير مما يكتب عن أهل السنة يتهمهم بأنهم نصيون وأنهم لا يعملون العقل، وهذه تهمة قديمة حديثة. سبحان الله، أول ما جيت هنا الكويت وجدت مقالة في إحدى المجلات المحترمة، مقالة تدور على هذا أن السلف نصيون، وسبحان الله الهمم أيضا تختلف. كنت أريد أكتب الرد عليهم أن أولا هذا فيه كذب، وثانيا نحن نفتخر أننا من الصيون، ونفتخر أن كل ما نقوله يتمحور حول النصوص، ولكن فهم هذه النصوص بماذا يعني بي بي بي وليس بالعقول، إعمال العقل لفهم النصوص والتدبر في النصوص، هذا الذي كما ذكر ابن عبد العزيز فيما سبق هذا الذي ينفعك. أما أن هناك نصوص مصدر من المصادر، هناك عقل مصدر من المصادر، هذا الذي يضيعك. يجيب عن هذه التهمة ابن عبد العزيز، يقول والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، ليس كما تزعمون أن المعاني صحيحة، المعاني صحيحة والدلالة على تلك المعاني بهذه الألفاظ الجديدة. عندنا أمران، معاني صحيحة، مدلولات صحيحة، الدعاوي صحيحة، ولكن الدلالة عليها، التعبير عنها كان بألفاظ جديدة. تزعمون أن السلف رفضوا هذه المعاني الصحيحة بسبب الجدة في الألفاظ والتعبير، يقول ليس الأمر عاقل. سبحان الله، السلف عندهم حتى ولو قلنا دراويش لها أبعد من الدراويش، لا هم يفهمون ولا المعاني الصحيحة هذه كيف يرفضونها بسبب اللفظ. يقول كالاصطلاح على أنفاض لعلوم صحيحة، مثل العلوم الفقه وأصول الفقه والنحو والصرف والبلاغة، هناك اصطلاحات وهذه الاصطلاحات تدل على معاني صحيحة فلا أحد يرفضها، والشرط في الاصطلاح لا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن بشرط أن لا يتصادم مع أصل شرعي، مع دليل شرعي. يقول كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيح، ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، لم يكرهوه أيضا، هم يقولون لا السلف يكرهون هذا. لذلك لما ذكر كلما، مو هذا، كلما يذكر الرازي في تفسيره من الأدلة يقول هذا علم الكلام، هذا هكذا علم الكلام. لما ذكر مناظرة إبراهيم عليه السلام، جعل إبراهيم عليه السلام من أئمة المتكلمين، يقول هذا علم الكلام، كأن الدفاع عن الحق والمحاجة وذكر الأدلة للدفاع عن الحق كان هذه هي بذات علم الكلام. يقول ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل. وهذه الكتب هي دليل، كل هذه الكتب للرد عليكم وعلى أمثالكم من أهل الباطل، مما يدل على أن السلف لا يكرهون هذا، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، هذا الذي جعلهم يستنكرون على أمور كاذبة مخالفة للحق. سبحان الله، نصوص السلف كلما تقدم بك العمر وكلما قرأت في مواقف المخالفين تفهمها أكثر. قد يكون هناك النص ما فهمته إلا بعد قراءات طويلة للعمق في كلامهم. سبحان الله، كلام مختصر احتوى كثيرا من المعاني، قد تفهم بعضه وقد لا تفهم بعضه، وليس كما يظنه هؤلاء. ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. هذا أشرت إليه فيما سبق، وأيضا ستأتي الإشارة إلى هذا، أن علم الكلام لا يؤدي إلى اليقين، وأن علماء الكلام هم أهل الشك والحيرة، ستأتي الإشارة إليه أيضا. والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر المراء والجدال. علم الكلام عبارة عن مجموعة ألفاظ مجملة. إذا أردت أن تنظر رصيد علم الكلام ستجد أن أكثره، أكثر من 80% منه عبارة عن ألفاظ مجملة. والألفاظ المجملة تحتمل حقا وباطلا. الألفاظ المجملة عموما تورف بأمور أولا لم ترد في الكتاب والسنة، وثانيا تحتمل حقا وباطلا. إذا لم تكن تحتمل إلا الباطل لا تصنف من الألفاظ المجملة، إذا لم تكن تحتمل إلا الحق لا تصنف من الألفاظ المجملة، إذا كانت تحتمل هذا وهذا هذه من الألفاظ المجملة. مثل ما يذكرونه من التنزيه، التنزيه من يخالفهم في التنزيه من حيث العموم؟ التنزيه هو التقديس، والتقديس هو التسبيح، لا أحد يخالفهم، والذي يخالفهم في أصل التنزيه هذا يكون كافرا. ولكن إيش التقديس هذا وكيف يتحقق؟ في شيء من الحق وكثير من الباطل. والتوحيد لا أحد يخالفهم في التوحيد، ولكن ما هو التوحيد؟ هذا الذي سيأتي تعريفه. وهكذا وألفاظهم أكثرها كما قلت ألفاظ مجملة. طيب لماذا هذه الألفاظ المجملة مع أن الكتاب والسنة مليئان بالألفاظ الشرعية، كلها ألفاظ شرعية تدل على معاني مطلوبة، معاني صحيحة، لماذا تلك الألفاظ؟ لأنها هي التي تحقق مقصودا، هي التي تحقق مقصودا. يقول والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل، كثر المراء والجدال، وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر حضر عنه علمه. ما هذه التكملة سيأتي في كلامه. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه أي مقصده أن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. يقول هناك سأتحدث عن هذا الموضوع. ثم ختم كلامه بالحديث عن شرحه حديث رجل متواضع جدا، وهكذا يكون التواضع السلف. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، لا أختار من العبارات التي يتحدث عنها ويستعملها ويلوكها المخالفون، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، هذا كله من التواضع رحمه الله، لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في ريدادهم وأحشر في زمرتهم. ونحن أيضا نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار، هنا يذكر منهجه، لما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب. يقول هذا كل هذا ليس تطويلا، ونحن نظنه تطويل لأن هممنا تختلف. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان هذه بداية المتن، متن عقيدة الطحاوي رحمه الله. هناك جملة لم يذكرها ابن أبي العز رحمه الله بداية المتن، يقول الطحاوي رحمه الله في بداية المتن: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله. هذه الجملة أشار إليها فيما سبق، شرحها في مقدمته، وأنا ذكرت هناك لماذا ذكر هذا القيد، وأنه أراد أن يحقق هدفين. الهدف الأول ذكر العقيدة الصحيحة، الهدف الثاني الدفاع عن أولئك الأئمة الأعلام، الإمام أبو حنيفة أبو يوسف محمد بن حسن، أولئك لم يكونوا مبتدعا، الذين ينسب إليهم الآن ينسب إليهم في أحسن الأحوال مذهب الماتريدي في أحسن الأحوال. إذا لم يكن الشخص ماتريديا في عقيدته، نقشبنديا أو قادريا أو تشتيا أو في سلوكه وكذا وكذا في، لا يكون حنفيا. لا يقبل منك أن تكون حنفيا إلا إذا كنت متبعا لهذه السلاسل المختلفة. وما صار يغرب الآن، يستغرب الآن أن يقول الرجل صار عادي جدا حنفي مذهبا، حنفي مذهبا، ما تريدي عقيدة، نقشبندي سلوكا. سبحان الله. وبالجملة الأولى حنفي مذهبا يتترس بهذه الجملة، يتترس بقية الأمور كلها بدع. إذا قيل له أنت مبتدئ يقول لك أنت تعادي الإمام أبو حنيفة، هذه الجملة هي الترس، يتترسون بها. كلامك فينا لأنك تعادي أبو حنيفة. أنا لا أرادي أبو حنيفة، ومن أنا حتى أرادي أبو حنيفة؟ أنت الذي تعادي أبو حنيفة، تشوه سمعته. وإلا أين هذه البدعة؟ أين أبو حنيفة من هذه البدعة؟ صار هذا عرف يذكره المؤلفون في مقدماتهم ولا يستحيى منه. سبحان الله. إذا كنت حنفيا كن حنفيا في عقيدتك أيضا. فالهدف الثاني أيضا نبيل، وهو الدفاع عن أولئك الأعلام. لذلك يقول هنا: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة. هذا هو الهدف الأول. الهدف الأول تدوين عقيدة أهل السنة بعدما انتشرت كثير من البدع. وعقيدة أهل السنة يقول: دونتها في هذه المدونة المختصرة وهاكها على مذهب فقهاء الملة. هذا التقييد ليس لأن مذهب أهل السنة يمثله فلان وعلان، وأن هناك طوائف تمثل مذهب أهل السنة، يعني مذهب أهل السنة على طريقة فلان، مذهب أهل السنة على طريقة فلان. لا لا لا، هذا التقييد فقط لإبراز هذه الحقيقة أن أولئك أيضا أئمة أهل السنة. لهذا، وليس هذا التقييد لبيان أن مذهب أهل السنة لها طرق كثيرة، لا، طريقة واحدة. واضح؟ طيب، هذه المجموعة عند الإمام الطحاوي هي عقيدة أهل السنة، وهذا الذي يعتقده. ولكن ما هو موقف العلماء، بقية العلماء؟ موقفهم أن كلامه صحيح في الجملة، إنما يستثنون أمرين. الأمر الأول موقفه في الإيمان، الأمر الثاني استعماله لبعض الألفاظ المجملة. واضح؟ استعمل بعض الألفاظ المجملة، وهذه الألفاظ المجملة إلى الآن يطعن بها أهل السنة. قال الطحاوي ولا تحويه كذا، قال. ما وجدت عند الطحاوي إلا هذا. هذا الكتاب من بدايته إلى نهايته ما وجدت فيه إلا هذا السطر: لا تحويه الجهات الستة. هذا ليس منهج أهل السنة. منهج أهل السنة في الألفاظ المجملة سيأتي إن شاء الله تفصيله هناك. وإلا عموما هذا المتن هو يمثل منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة. من هم أهل السنة؟ لن نفصل في معنى هذا المصطلح، ولكن نقول أهل السنة هم الذين يهتمون بالسنة، والسنة هي موافقة الحق من الكتاب والسنة، والسنة أيضا بمعنى آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. كل هذا ملاحظ في هذا المصطلح، في هذا اللقب. فأهل السنة أولئك الذين يهتمون بالسنة رواية ودراية واستدلالا واهتماما، هم أهل السنة. وبالتالي من السهل أن تعرف أهل السنة، سؤال من أبسط الأسئلة الذي يقول أنا من أهل السنة، اسأله ما موقفك من السنة تستدل بها في العقائد؟ إذا قال لا، كيف تكون من أهل السنة؟ كيف ست من أهل السنة؟ ومن الذي يخالفك؟ الذي يخالفك هو الذي تتهمه بأنه مجسم، هو الذي يخالفك، هو الذي يدافع عن السنة، عدوك هو الذي يدافع عن السنة. كيف صار هو مبتدع وأنت الذي ترى أن السنة لا يستدل بها في العقائد صرت من أهل السنة؟ ولا يغرنك تقسيمهم للسنة، طبعا تقسيمهم، أقول تقسيمهم، هناك أيضا تقسيم لنا ومعناه يختلف عن معناهم، إلى متواتر وأحاد. هم قسموا هذا التقسيم لاستبعاد السنة جملة، وإلا ابحث عن الحديث المتواتر عند أولئك، عند المعتزلة لن تجد. والتقسيم لهم، ليس عندهم حديث متواتر أبدا، وبالتالي المستهدف بهذا التقسيم السنة بجملتها. أنا أسأل الأشعري مثلا الذي يدعي أنه هو أهل السنة، وأقول له هذا الذي تدعيه والله شرف، أحسنت في هذه الدعوة، ولكن كيف تدعيها؟ ما موقفك من السنة؟ يقول السنة تنقسم إلى قسمين، أحاد والأحاد لا يستدل بها. كيف أنت؟ طيب من عدوك؟ عدوه مشبه، عدوه مجسم، هذا الذي يستدل بالسنة. وأهل الشيء هو من يكون أخص الناس بذلك الشيء، أهل هذا المسجد وأهل البيت هم الذين يكونون أخص الناس بذلك الشيء، أليس كذلك؟ إذن هذا الجدل الذي لا زال، من هم أهل السنة؟ غريب، من يكون أهل السنة؟ الذين يهتمون بالسنة ويستدلون بالسنة ويعظمون من شأن السنة ويقعدون ويؤصلون الأصول التي تبين عظمة السنة، هم أهل السنة. إذا كانت المناظرة بين المريسي وبين الشافعي مثلا، وهما متعاصران، توفي المريسي بعد الشافعي، الشافعي توفي سنة 204، المريسي يقول أنا أمثل أهل السنة، والشافعي يقول أنا من أنت الثالث تنظر إليهما؟ إذا عندك، إذا لم تكن ممن فقد البصر والبصيرة، في دقيقة ستعرف هذا يدافع عن السنة، إذن هو يمثل أهل السنة، وذاك يعادي السنة وأهل السنة. شيء سهل تحديد أهل السنة، ولكنها الأهواء مع مخالفته للسنة يريد أن يستأثر بهذا اللقب، وبالتالي لا يصح أن تقابل أهل السنة بأهل الحديث. تقرأ مثلا في أصول الدين للبزدوي تجد كثيرا عنده قال أهل السنة وقال أصحاب الحديث، أنت تقابل هذا بهذا؟ كيف كيف المقابلة هذه؟ قال أهل السنة اللي هم الماتريدية، قال أصحاب الحديث، سبحان الله، إذا لم تكن من أصحاب الحديث ما هي تلك السنة التي أنت من أهلها؟ ما هي؟ أليس غريبا هذا؟ هذا صار عاديا لأجل الخلط في السنة، ما هي السنة التي تمثلها؟ أنا وجدت لأحد المعتزلة وهو زيدي من القرن الثامن العلوي أظن، يقول نحن أهل السنة معتزلي، لماذا؟ لأننا نحن عرفنا حقيقة السنة، وأولئك يجهلون ويستدلون بهذه النصوص ويظنونها السنة. إذن تحديد أهل السنة ترى سهل، تحدد أهل السنة بالنظر إلى موقفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنظر إلى موافقته للكتاب والسنة عموما في المنهج. أهل السنة والجماعة. وكما قلت أهل السنة وأصحاب الحديث وأهل الحديث هذه كلها ألقاب لفئة واحدة وطائفة واحدة وهي طائفة أهل السنة والجماعة. وقوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة. العقيدة هي فعيلة، والعقيدة بمعنى المعقودة، هي فعيلة من العقد، والعقد هو الشد والربط، والعقيدة هي المعقودة، هي الأمور التي تعتقدها وتؤمن بها إيمانا جازما. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة هو أول الأئمة الأربعة زمنا، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، وفي تلك السنة ولد الإمام الشافعي. ولد الإمام الشافعي سنة 150 وتوفي سنة 204. الإمام مالك توفي سنة 179، والإمام أحمد توفي سنة 241. ففي الترتيب الزمني الإمام أبو حنيفة ثم الإمام مالك ثم الشافعي ثم أحمد. أما الإمام أبو يوسف كما ذكرت توفي سنة 182، ومحمد بن الحسن توفي سنة 189. وما يعتقدونه من أصول الدين، هذا تأكيد ليس تكرار، تأكيد. وما وإلا هو ذكر هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة. وما يعتقدونه من أصول الدين، أصول الدين يقصد به يقصد بهذا المصطلح العقيدة. وهذا المصطلح قديم، علم العقيدة يسمى علم السنة، الكتب التي ألفت باسم السنة كلها معناها العقيدة. وأصول الدين هذا المصطلح استعمله أهل السنة، واستعمله أيضا المتكلمون، واستعمالهم له أكثر، واستعمله أهل السنة أيضا، ولكن لما كثر استعماله عندهم لا تجده كثيرا عند أهل السنة. أصول الدين هناك كتب بهذا، أصول الدين كما ذكرت للبزدوي، أصول الدين لعبد القاهر البغدادي في القرن الخامس، وأصول الدين أيضا لأحد الماتريدية أظن نور الدين أو نسيت. الكتب التي ألفت باسم أصول الدين كثيرة، وهم يقصدون بأصول الدين تلك الأصول التي يمهدون بها لدراسة علم العقيدة. في الأصل أصول الدين هي تلك الأصول التي يؤصلونها لدراسة علم العقيدة. تلك الأصول يتحدثون فيها عن المصادر، يحددون المصادر ويتحدثون عن المصادر، مثلا أخبار الأحاد لا يستدل بها، ويتحدثون عن المصادر، يتحدثون أيضا في أصول الدين عن منهجهم عموما في العقيدة، ويركزون على ما يسمونه التنزيهات، لأن مواجهتهم للنصوص طويلة وتحتاج إلى عدة، فهنا يؤصلون في التنزيهات. نحن في هذا العلم نقدس الله عز وجل، نسبح الله عز وجل، ننزهه، وستأتيك نصوص تتعامل معها بهذه الأصول، هناك يمهدون تلك الأصول. في الأغلب أصولهم للدين هي هدم الدين، في الأغلب. ذكر شيخ الإسلام أن هذا المصطلح مصطلح عظيم أصول الدين، ولكن الأصول التي هم يبينونها هي ليست من الدين في شيء. وذكر أيضا أنهم وضعوا هذا المصطلح ويذمون الناس ويقولون هم يخالفوننا في أصول الدين، مع أن ما عندكم في هذا المصطلح في أصول ليس من أصول الدين. أصول الدين هنا في سياق كلام الإمام الطحاوي يقصد به بأصول الدين العقيدة، يعني العقيدة عموما، بيان عقيدة أهل السنة وما يعتقدونه من أصول الدين كله بمعنى واحد. هنا وما يعتقدونه من أصول الدين، هنا ذكر البابرتي هذا علم الكلام، إذن هم يعتقدون علم. من هنا بدأ بابرتي في طبعة الوزارة صفحة 26 يقول هذا علم الكلام. ويدينون به رب العالمين، نقول في توحيد الله، نقول هذا سيتكرر من الإمام الطحاوي، نقول لأن هذه العقيدة كما قال عقيدة أهل السنة، ونقول ونقول ونقول، هذا كله نقل منه للإجماع. والمسائل التي المسائل الإجماعية التي تجدونها في كتب أهل السنة من الألفاظ التي تدل على نقل الإجماع مثل هذه الصيغ، هم يستعملون هذه الصيغ لبيان لنقل الإجماع. بعض الإخوة هنا تلتبس عليه الأمور، يبحث عن كلمة إجماع، هناك صيغ كثيرة، فنقول الجمع لأنه يريد أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة. ومما يدل على صحة كلامه أن بدايته جميلة، أليس كذلك؟ بدأ بالتوحيد، وهذا الذي عليه أهل السنة، يبدأون بالتوحيد كما سيؤكد عليه الشارع. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هنا ثلاثة أمور، نقول أي بألسنتنا، معتقدين بقلوبنا بتوفيق الله، هذا الذي نقوله ونعتقده بتوفيق من الله عز وجل. وقد وفق الإمام الطحاوي في هذه البداية. والإمام الطحاوي عموما أديب، يعني هو كما سنعرف سنرى في تركيب الجمل، يعني كأنك في علم الأدب. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، هذا الذي نقوله نعتقده، وليس هناك شك مثل ماذا نقول. طبعا في قوله بتوفيق الله وما سبقه هنا جمع بين الشرع وبين القدر، هذا الذي يتميز به أهل السنة، الشر والقدر بتوفيق الله، وأن التوفيق بيد الله عز وجل. إن الله واحد لا شريك له، هذه هي الجملة الأولى في هذا المتن، إن الله واحد لا شريك له. وقف الشارح مع هذه الجملة، يعني من هنا في هذه الطبعة، طبعة التركي صفحة 21 من هنا إلى 56، هذا كله شرح لهذه الجملة من 21 إلى 56. كم صفحة؟ 35، يعني رسالة، تجي رسالة صغيرة أو بحث، ولكنها من أجمل الرسائل. يعني هذا الذي ذكره في التوحيد كلام جميل جدا. وأنا أذكر لكم خلاصة ما ذكره في شرح هذه الجملة. أولا بدأ بذكر أهمية التوحيد، ثم ذكر أن التوحيد هو أول واجب على المكلف. هذا تتمة الحديث عن أهمية التوحيد، وسيتحدث أيضا عن أهمية التوحيد في نهايته. هنا بدأ بأهمية التوحيد، ومن أهميته أنه أول واجب بالنسبة لعلم الكلام. أول واجب عندهم إيش؟ النظر. لماذا؟ لأن أول واجب يطلق بالمعنيين، أهم واجب وأول مسألة يجب أن نحن. التوحيد عندنا هو أهم شيء وهو أول شيء، وعندهم النظر. ويا ليته كان نظرا شرعيا، النظر المبتدأ. أيضا تحدث عن أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، فصل في ذلك، ثم ذكر أقسام التوحيد. كلامه في ذكر أقسام التوحيد في مجمله منقول من كلام شيخ الإسلام في شرح الأصبهاني، أيضا من بعض النصوص مأخوذة من كتب ابن القيم رحمه الله من مدارج السالكين وغيره، ولكنه في أغلبه مأخوذ من شرح الأصبهاني. بدأ في توحيد الأسماء والصفات، وذكر أن توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة كيت وكيت، وعند المخالفين كيت وكيت، ثم ذكر آثار مذهب المخالفين. مذهبهم أدى إلى هذه الانحرافات الخطيرة. ثم ذكر توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أطال فيه، توحيد الأسماء والصفات لم يطل فيه، توحيد الربوبية أطال فيه. أولا ذكر مواقف الناس منه، ثم ذكر أشهر من عرف من بتجاهله، ثم ذكر موقف المجوس والنصارى عموما، ذكر أيضا دليل المتكلمين لتوحيد الربوبية لأنه أيضا مهم، دليل التمانة، وذكر الصحيح فيه. ثم ذكر التوحيد الذي دعت إليه الرسل، هو توحيد الألوهية. التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو التوحيد الذي يشمل جميع أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. ثم ذكر أيضا حال المشركين، وأنهم كانوا في جملتهم يقرون بتوحيد الربوبية. ثم ذكر توحيد الألوهية. بدأ بعلاقته بتوحيد الربوبية، وذكر الأدلة العقلية على إثبات وجود الله عز وجل، ذكرها هنا، ذكر دليل الفطرة. ثم ذكر أيضا أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام. طبعا حديثه عن توحيد الربوبية والألوهية ليس مرتبا، هو متداخل، والسياق الذي مشى عليه هو الذي جعله متداخلا. وإلا لو كان حديثه عن الربوبية كله في موضع وحديثه عن الألوهية كله في موضع كان أيضا جميلا، ولكن هذا الربط وهذا السياق الذي يريده قد يكون لا يتحقق. ثم ذكر الأدلة على توحيد الألوهية، ذكرها أيضا أطال فيها. ثم رجع إلى دليل التمانع مرة أخرى. بعد هذا ذكر أن التوحيد له تقسيم آخر. في البداية ذكر تقسيم التوحيد، التقسيم الثلاثي المعروف، الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. في أواخر حديث عن التوحيد ذكر أن هناك تقسيم آخر وهو التقسيم الثنائي. بعد هذا التقسيم ذكر أن القرآن كله في التوحيد، وهذا يدخل في بيان أهمية التوحيد. في هذا السياق وهو أيضا يدخل في بيان أهمية التوحيد، ذكر شهادة الله عز وجل لنفسه بالتوحيد، وهذا أطال فيه. الله عز وجل لما يشهد لنفسه بالتوحيد ماذا يعني كلمة الشهادة؟ أطالما ماذا تعني كلمة الشهادة؟ وشهادته لنفسه بالتوحيد ماذا يعني؟ طبعا أطال هذا هنا لأن المعتزلة يرون أن شهادة الله لنفسه بالتوحيد لا يعني شيئا، لا يعني شيئا، ذكروا هذا. وهذا الموضوع كما قلت استغرق من 43 إلى 48، يعني أطال فيه، بل ما بعده أيضا فيه شيء من هذا الموضوع. وفي هذا السياق بين أن الله عز وجل ما دام أنه شهد لنفسه بالتوحيد فمعناه أن شهادته واضحة. إذا كانت الشهادة غامضة لا تعتبر شهادة. ما دام أن الله عز وجل يقول أنه يشهد لنفسه بالتوحيد معناه أن بيانه لهذا الذي شهد به واضح جدا، وهذا هو الواقع. ختم حديثه عن التوحيد بالتعليق على موقف الطائفة، وهي طائفة الصوفية الذين يزعمون أن هذا الذي بين أهميته وهو توحيد الألوهية هو توحيد العوام. توحيد الألوهية الذي بين أهميته وفصل فيه، هم يرون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن المرتبة الأولى هي توحيد الألوهية وهي مرتبة توحيد العوام. رد عليه، رد عليهم بكلام نقله من كلام شيخي هكذا نفترض ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. وبهذا يكون حديثه عن التوحيد انتهى. بدأ الشارح هنا في ببيان أهمية علم التوحيد. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. طبعا هذه مصطلحات استعارها المؤلف، هو الكلام في مجمله منقول من كلام ابن القيم، وابن القيم استعمل هذه الألفاظ، وهي هذه الألفاظ هذه المصطلحات للصوفية في الأصل، المقام والسالك كلها ألفاظ جيدة، ولكنها صارت مصطلح لهم. هم يرون أن الناس عندهم ثلاثة أنواع، الصوفية أن الناس عندهم ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي يكون في البداية مريد، ثم السالك، ثم الواصل. والسالك له مقامات كثيرة، ويذكرون أنه بين الرب وبين العبد وبين الرب ألف مقام من الظلمة، من يتجاوزها يصل إلى اليقين والنور. يعني يكون لما ينسلخ من، يعني يسمونها واصل، يقولون هذا وصل إلى، فعلا يكون قد وصل. فهذه المصطلحات هي مصطلحاتهم، ولكن استعمال ابن القيم هنا رحمه الله والشارح هو بالنظر إلى المعاني اللغوية. وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. من يريد الإسلام هذا فعلا في طريق يسلك، أول ما يجب عليه التوحيد. ثم ذكر هذه الآيات: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر هذه الآيات، كلها فيها تأكيد على شيء واحد، وهو أول ما دعوا أقوامهم دعوهم إلى عبادة الله وحده، وهذا هو التوحيد. كلمة التوحيد لم ترد كثيرا في النصوص بهذا المصطلح، في الأغلب وردت مفسرة. مثلا اعبد الله أي وحد الله، فهذا فيه أمران: توحيد وتفسير التوحيد، وهذه ميزة الله. وكذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، لا إله إلا أنا فاعبدوه. تفسير التوحيد. وكلمة التوحيد وردت في النصوص بهذا المصطلح قليلا، أغلب ما ترد مفسرة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن هذا المصطلح عليه أساس الدين، ولا بد أن يفسر حتى لا يأتي كل واحد يفسره على هواه. ما هذا التفسير حصل فيه من الخلط ما سنجده مما ورد فيه حديث جابر الطويل: فأهل بالتوحيد. ما هذا التفسير حصل فيه ما حصل منه. وكل طائفة عندهم التوحيد، يعني ذلك الانحراف الذي عندهم. التوحيد عند المعتزلة، التوحيد عند الجهمية، التوحيد عند الصوفية، والتوحيد عند غيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذه الأركان الثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، هي الشعائر التي علق الأمر بالقتال بها، لأنها هي الظاهرة. وإلا بقية الشعائر أيضا، الأركان، من ينكرها يحارب. وهذا الحديث فيه بيان أن جميع الشعائر في هذا الدين مبنية على ماذا؟ من أين تكون البداية؟ شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الأساس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شغل يصل. يقول السائل: سلمكم الله، ما سبب الجزم أن كتاب الفقه الأكبر ليس للإمام أبي حنيفة؟ ذكروا فيه أمورا، منها أن بعض المصطلحات التي جاءت في الكتاب لم تكن متداولة أصلا في عصر الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة توفي سنة 150، هذه مصطلحات حصلت بعده، فورودها فيه يدل على أن الكتاب ليس له. وثانيا أن الراوي ضعيف، أبو مطيع البلخي. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل معنى ليس هناك محبوب لذاته إلا الله أن هذه محبة العبادة؟ كيف؟ يقول: هل معنى ليس هناك محبوب لذاته إلا الله أن هذه محبة العبادة؟ نعم هي محبة العبادة. تكمل السؤال: أما المحبة الطبيعية فجائزة لذاتي غيره؟ هي المحبة الطبيعية، نحن هنا لا نتحدث عنها أصلا، نحن نتحدث عن المحبة، محبة العبادة. المحبوب لذاته هو الله عز وجل، وكل ما أمرنا بمحبته هو لأجله، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسوله، الملائكة لأنهم رسله، وهكذا. يقول: أحسن الله إليك، ما الفرق بين التوفيق والتلفيق بين الأدلة عند المبتدئة؟ التوفيق هو محاولة إظهار أن هذا لا يخالف هذا، والتلفيق قريب منه والله أعلم، يعني لا يظهر لي أن هناك، يعني في هذا السياق، أن هناك فرق بينه والله أعلم.